سمعت. سيقول السائل: إني أحبكم في الله، ثم إنني في مساء هذا اليوم قد وعدت زوجتي أن أحضرها للمحاضرة هذه، ثم حصلت بيننا خصومة شيطانية، وما زلت أردد ذلك وأنا في حالة الغضب، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمرت في صياحها حتى وصل أذان المغرب، فأردت إسكاتها ثم إحضارها المحاضرة، فقلت اسكتي والبسي أذهب بك إلى منزل عمك وأتخلص من مشاكلك، وكانت نيتي ويعلم الله إسكاتها فقط، ثم لو لبست فأحضرتها إلى هذه المحاضرة وهي الآن تسمع، فما فتواكم في ذلك؟ فادكم الله. واجهها إن شاء الله، واجهها في البيت نشوف المغرب إن شاء الله، بعد ما يبعد حتى تصدي وأنظر الأمر إن شاء الله. نعم.